الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح الله